بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 21 في مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول ابن المبارك والنضر بن محمد وموسى بن أعين وعبد الله بن إدريس. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قال: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي بآمل قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال سمعت الحسين بن شبيب يقول سمعت ابن المبارك وقرأ 30 آية من سورة طه فقال: من زعم أن هذا مخلوق فهو كافر. من طه، أي من سورة طه، قرأ منها هذه الآيات. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا ابن زهير قال حدثنا ابن أبي رزمة قال حدثنا أبو الوزير محمد بن أعين قال سأل رجل النضر بن محمد عن القرآن فقال النضر: من قال إن هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوقة فهو كافر؟ فلقيت عبد الله بن المبارك فأخبرته فقال: صدق أبو محمد عافاه الله، ما كان الله ليأمرنا أن نعبد مخلوقا. وليس المراد بهذه الآية وحدها، وإنما هذا من البعض الذي يراد به الكل، أي من زعم حرفا أو كلمة أو آية من القرآن أنها مخلوقة فقد كفر، كمن زعم أن القرآن كله مخلوق. وهذا نظيره في الأصول: من كفر بنبي واحد ثبتت نبوته فإنه يعد كافرا بجميع الأنبياء، لأن هذا جنس واحد، الإيمان بهم واحد، والقرآن كذلك. وفي قوله جل وعلا من طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، من زعم أنه مخلوق كفر من جهتين: من جهة تكذيب كلام الله، ومن جهة اعتقاد أن القرآن مخلوق فيكون هو المعبود، فيكون عبد غير الله جل وعلا. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن مسلم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو الليث يعني يزيد بن جهور قال سمعت أبا خيثمة يعني مصعب بن سعيد المصيصي. كذا عندك يزيد بن جهور؟ يزيد بن جهور. نعم. شوف يزيد عندك، عندنا في الحاشية ابن جمهور يقول في طاء جمهور قال المحقق عفى الله عنه: هكذا رسم هذه الكلمة ولم أعرفها. نعم. قال سمعت ابن المبارك وموسى بن أعين يقولان: من قال القرآن مخلوق فهو كافر أكثر من هرمز. وقال أبو خيثمة: من زعم أن القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. لماذا قال أنه أكثر من هرمز؟ من هرمز؟ فرس، قائد جيوش الفرس. أكفر منه لأن المؤمن المسلم إذا ارتد صار بردته أكفر من الكافر الأصلي، من هذه الجهة. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن يوسف قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أحمد بن إبراهيم يعني الدورقي قال حدثنا يحيى بن يوسف أبو زكريا قال قدمنا مكة قال فقال لي رفيق لي: هل لك في عبد الله بن إدريس تأتيه فتسلم عليه؟ فقلت نعم. فمضينا إليه فقال له رفيقي يا أبا محمد إن قبلنا أناسا يقولون القرآن مخلوق. فقال من اليهود؟ فقال لا. قال فمن النصارى؟ قال لا. قال فمن المجوس؟ قال لا. قال فمن هم؟ قال من الموحدين. قال كذبوا، ليس هؤلاء من الموحدين، هؤلاء زنادقة. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر، هؤلاء زنادقة. الله المستعان. شيخ عبد الله بن إدريس متى وفاته؟ أبو الليث إيش؟ أبو الليث كان بالثغر لا بأس به. نعم. في سؤالات الحاكم الدارقطني. شيخ عبد الله بن إدريس متى توفي؟ وفي قول عبد الله بن إدريس الذين قالوا إن القرآن مخلوق أمن اليهود هم؟ قال لا. قال من النصارى؟ قال لا. قال من المجوس؟ قال لا. دل على أن هذا القول لا يقوله مسلم، وإنما هو مقالة أهل الكفر، وبدأ باليهود والنصارى لأن التحريف عندهم بلغ أسماء الله وصفاته كما بلغ عبودية الله وذاته، والمجوس لأنهم قالوا بإلهين اثنين. ثم ذكر وجه تكفير هؤلاء، قالوا من الموحدين، قال كذبوا، ليس هؤلاء من موحد، هؤلاء زنادقة. ثم علل فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، لأن القرآن صفة والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فإذا قال الصفة مخلوقة كان من قامت به الصفة كذلك. مثالها الآن لونك أيها المخلوق، صفتك مخلوق ولا غير مخلوق؟ اللون مخلوق لأنه متعلق بمن؟ بمخلوق. فهذا يكون في الطرد ويكون في العكس. ومن زعم أن الله مخلوقا زعم أن صفاته بالضرورة مخلوقة، فهذا وجه ثاني في إنكارهم، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفته. نعم. وين؟ رحمه الله. نعم. قول وكيع بن الجراح وإسماعيل بن علية وبشر بن المفضل. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا وهب بن بقية أبو محمد الواسطي قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت محمد بن يزيد يقول قلت لوكيع يا أبا سفيان إن هذا الرجل رأيته عندك يزعم أن القرآن مخلوق. فقال وكيع من قال القرآن مخلوق فقد زعم أن القرآن محدث، ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر. ومعنى من زعم أن القرآن محدث أي على طريقة هؤلاء المعطلة، فإن المحدث عندهم هو المخلوق، ولهذا حاولوا يلبسوا على الناس بقول الله جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، كما استدل به بشر، استدل بهذه الآية، واستدل بقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، قال القرآن شيء، إذن يكون القرآن مخلوق. فهذا القول قول ساقط، لأن معنى قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي متجدد، لا أنه محدث أنه أحدثه فبمعنى خلقه، وإنما يأتي من ذكر من ربهم محدث أي متجدد، فإن الله تجدد كلامه، تكلم بالإنجيل بعد التوراة، وبالتوراة بعد الزبور، وبالزبور بعد صحف إبراهيم، وبالقرآن بعد هذه الكتب، ويتكلم إذا شاء، فكلام الله متجدد. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا عبد الصمد مردويه قال اجتمعنا إلى إسماعيل بن علية بعدما رجع عن كلامه، فكنت أنا وعلي فتى هشيم وأبو الوليد خلف الجوهري وأبو كنانة الأعور وأبو محمد مسرور مولى المعلى صاحب هشيم، فقال له علي فتى هشيم نحب أن نسمع منك ما نؤديه إلى الناس في أمر القرآن، فقال القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق، ومن قال إن شيئا من الله مخلوق فقد كفر، وأنا أستغفر الله مما كان مني في المجلس. هذا في حافظ من حفاظه إسماعيل بن علية، التبس الأمر عليه في الأول لشبهة وردت، ثم إن الله عز وجل كشفها عنه بالعلم، فرجع عن ذلك لما رجعه بذلك العلماء وبين له خطورة هذا وشناعة القول بأن القرآن مخلوق. وهذا قد يأتي حتى في المسائل الواضحات، قد تلتبس عند بعض الناس، والالتباس عنوان البشرية التي هي محل الخطأ والعطب، ويزول هذا الالتباس والاشتباه بالعلم. وهذه فضيلة لأهل الإيمان أنه برجوعه عن الخطأ واستغفاره الله منه، ولو كان الخطأ في مسائل تتعلق بأصول الاعتقاد، ما من معصوم إلا من عصمه الله جل وعلا. ولأن مجالسة أهل البدع تزيد أحيانا في الشبهة وتوغرها وتزينها، لا سيما إذا وافقت المكان الخالي من العلم من الحجة تتمكن منه. وبهذا نعلم أن تحريم العلماء وتشديدهم في مجالسة أهل البدع هو لأجل هذا، صيانة للديانة وحراسة لأمر الاعتقاد. مرنا الآن نماذج من أئمة الإسلام وعلمائه وقعوا فيما وقعوا فيه، الحمد لله أن الله من عليهم بالتوبة والأوبة. والإمام أحمد رحمه الله لم يحتمل من أصحابه ابن المديني ويحيى ابن معين وأمثالهما التمويه لما سئلوا، قالوا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه الأربع مخلوقة يتخلصوا من أذى السلطان، لم يحتمل ذلك منهم وهجرهم رحمه الله، وحاشا أن يقول هؤلاء الكبار إن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور أنها مخلوقة، لكن ليتخلصوا من هذه الفتنة وهذا البلاء. ومنه بنى أصحاب أحمد على قول أحمد أن الإكراه لا يكون بالقول، وإنما يكون الإكراه بالفعل، فعندهم أن الإكراه لا يكون بالقول. والظاهر والله أعلم أن الإمام أحمد لم يرتضي ذلك من هؤلاء الكبار، لأنهم في الناس رؤوس ومحل الاحتذاء والاقتداء، فلم يقبل منهم إلا أن يقولوا القول الصريح. اللهم استعان. نعم، هؤلاء مخلوقات الأصابع يعني. إلا قالوا ما أحمد ما قال، قال هل غيره أي نعم ليوهموا غيرهم، إلا أحمد ما قال هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال سمعت عليا يعني ابن المديني قال كان بشر بن المفضل يصلي كل يوم 400 ركعة ويصوم يوما ويفطر يوما وذكر عنده إنسان من الجهمية فقال لا تذكر ذاك الكافر. الله المستعان. لأنه يقول إن القرآن مخلوق. وفي هذه الحكاية من علي بن المديني عن بشر رحمه الله فيه ذكر عبادة السلف أنه يصلي في اليوم 400 ركعة، أي في النوافل المطلقة مع النوافل الراتبة. وهذا قد يستغرب في كثرته، وهو ما هو مستغرب لمن ألفه. ذكروا عن الشيخ عبد الغني المقدسي أنه يصلي ما بين طلوع الشمس إلى الزوال يصلي 500 ركعة، هذا النوافل المطلقة. النوافل المطلقة وأصلها أعني على نفسك بكثرة السجود. ويتصور هذا في من هو مكفي في المعيشة، فيما هو مكفي في المعيشة، أو أنه إنما يبدأ كسبه بعد الزوال. والمقصود أن السلف أهل العبادة، وأن العبرة ما هو بالكثرة، العبرة بالدوام وإن قلت هذه العبادة. فهذا بشر على إمامته وبذله للعلم يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي هذه الركعات، ومع ذلك عنده الولاء لا تذكر هذا الجهمي، هذا الكافر وهو الجهمي، لأن عنوان كفرهم بإنكار الصفات ولا سيما القول بأن القرآن مخلوق، إذ هي الفتنة الفاشية في زمنهم. مسألة الصيام، صيام يوم ويفطر يوم، الجمهور على أن هذا هو أفضل الصيام، لحديث أفضل الصيام صيام نبي الله داود يصوم يوما ويفطر يوما، حديث عبد الله بن عمرو. طيب، هنا مسألة وهي أيهما أفضل، صيام نبي الله داود في النوافل أم صيام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولما؟ ها يا أبو ناصر، هي أفضل صيام نبينا ولا داود؟ هي أفضل صيام داود، هي بقول النبي عليه الصلاة والسلام. هي ها عبد الرحمن، ليش؟ اللهم صل وسلم عليه. عائشة عبد الله، لما؟ أولا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجعل لا يكون أفضل من صيام النبي عليه الصلاة والسلام، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بأمور كثيرة. لما؟ هو في لها جوابين، لكن لا بد أن تعلل. أي فيكون فعله أفضل من فعل داود عليه السلام. حنا هذا كلامنا، هذا هو محل البحث. سم أي هو في شريعته عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام صيام نبي الله داود. هذه المسألة مسألة أصولية. قول الفعل قلنا تفصيل، ترك يقول إذا كان هناك النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده من العبادات من الأمور المهمة اللي نفعها وتعدي ما قد يجعل صيامها أفضل اشتغاله بأمور أخرى. أما في حال الإنسان ما عنده عبادات أخرى وأمور وتعدي فصيام داود أفضل. مع الشيخ محمد ماذا تصليح منه باختلاف الأحوال؟ أي لا، هنا المسألة ما هي من هالجهة. المسألة الأصولية ينتابها أمران أو أصلان أصوليان. الأصل الأول، هل القول مقدم على الفعل وهل هو مضطرد ولا غير مضطرد؟ فإن نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام نبي الله داود كان يصوم يوم يفطر يوم، وفي قوله في حديث عبد الله ابن عمرو إني أستطيع أكثر من ذلك لما قال إيش صم يوما وأفطر يوما، قال لا أفضل من ذلك. فمن نظر إلى القول قال إن هذا الصيام صيام يوم يفطر يوم أفضل الصيام، والقول مقدم على الفعل لاحتمال أن الفعل يحمل على الخصوصية أو مراعاة اختلاف الأحوال. الأصل الثاني وهو أصل أصولي أن الله لا يختار لنبيه إلا إيش أفضل الأحوال والأقوال والأعمال، فهي أفضلها، ولهذا تذكرونها في مسائل الحج ما أفضل الأنساك؟ ها؟ أفضل الأنساك القران لمن ساق الهدي باعتبار فعله عليه الصلاة والسلام، وأوردوا عليه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، فصار التمتع أفضل بيش بنقل القول لا بأصل الفعل. هذا من جهة. من جهة أخرى لنبيه إلا أفضل الأعمال وأفضل الأقوال وأفضل الأحوال. صيام نبينا عليه الصلاة والسلام والله أعلم أنه يفضل صيام نبي الله داود، فإنه في صيام نبي الله داود صام نصف العام وأفطر إيش نصفه، وصيام نبينا عليه الصلاة والسلام يفوق هذا. فتقول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يصوم أي يسد الصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. أضف إليها قوله أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وتقول رضي الله عنها وكان أكثر ما يصوم في إيش في شعبان، كان يصومه كله في رواية الأخرى في الصحيحين كله إلا قليلا. وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن فطره إذا أفطر إنما يفطر لعارف كالوفود وما يعرض له. خرج إلى مكة عام الفتح صام، مع أن الصيام في السفر تعرفون الكلام فيه، صام حتى بلغ إلى أين كرع الغمي، إلى دون مكة بتسعين كيلو، تسمى غران الآن، تسمى البن غران وخليس. إذا صام كم؟ ثلاثة أرباع الطريق عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في آخر حياته، لأن فتح مكة متى؟ في رمضان السنة الثامنة. وأمرهم أن يفطروا ليتقووا على عدوهم في فتح مكة، ويحمل قوله لا أفضل من ذلك فيما يتعلق بغيره على جهة الدوام، فإن له خصوصية عليه الصلاة والسلام كما في خصوصيته في الوصال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، اللهم صل وسلم عليه، فيكون له ما يعجز الناس عنه. وأشهر مثال على ذلك ما يتعلق بقيام الليل، من يستطيع فعله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل؟ لا ينام من الليل إلا قليل صلى الله عليه وسلم، وقيامه أفضل من قيام نبي الله من؟ داود. فإن داود ينام شطر الليل، نبينا عليه الصلاة والسلام لا، أكثر ليلة قيام، لأن الله أمره به ثم خففه عنه، واستمر عليه الصلاة والسلام على ما أمره الله به. وفيه أيضا المسألة التي تعنينا من حيث العمل، أن صيام الاثنين والخميس من كل شهر مع الأيام البيض يقارب فيه المؤمن إذا داوم عليه هذا الأكمل، يقارب صيام نبي الله داود. طيب لو قال قائل أنا بصوم مثل النبي عليه الصلاة والسلام، أسرد ثم أسرد، نقول لا يعني هذا أن تترك صيام الأيام الفاضلة التي بوب العلماء عليها باب ما جاء في صيام التطوع، لا يعني تركها، إلا من صام يوما وأفطر يوما فإنه يفطر الأيام الفاضلة إذا وافقت يوما فطره. فمثلا من صام الاثنين أفطر إيش؟ الخميس. أفطر الخميس ولا بد. هنا نعم. أحسن الله إليكم. قول يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ وأبي الوليد الطيالسي وعبد الله بن داود الخريبي وإسحاق بن سليمان الرازي وحسن الأشيب وشبابة بن سوار وعبد العزيز بن أبان ومحمد بن يزيد الواسطي. نعم، هذه الحكايات قد يمل منها بعض الطلبة، يكفي بعضها عن بعضها، ما حشدها العلماء إلا لجلالة هذه المسألة وعظمها وكبير أثرها وغورها، ولهذا حشدوا لها هذه النقول عن هؤلاء السلف رحمهم الله. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أبا الوليد هشام بن عبد الملك قال قال يحيى بن سعيد أما تعجب من هذا؟ يقولون قل هو الله أحد مخلوقة. قال أبو الوليد القرآن كلام الله والكلام في القرآن الكلام في الله. قال أبو الوليد من لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام. المستعان. يعني من لم يعقد قلبه يعتقد أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج عن الإسلام، إذا كان ممن يعقل هذا المعنى، ممن يعقل هذا المعنى، ولا قد يغيب هذا المعنى عن عوام المسلمين باعتقادهم بضده، ما هو أن القرآن كلام الله. أي نعم. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن سنان عن ابن مهدي أنه قال القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. سبحان الله، تواردوا على هذا أنه القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، فليس بخالق أنه منفرد عن الله وليس بمخلوق، قاله ابن مهدي وجعفر الصادق، سبق عن ابن المبارك عن الحسن البصري. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت العباس بن عبد العظيم قال حدثني محمد بن يحيى بن سعيد قال سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق أو قال زنديق. نعم. أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثني أبي قال سمعت معاذ بن معاذ قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. أخبرنا محمد بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني علي بن أبي الربيع قال حدثني بشر بن الحارث قال سألت عبد الله بن داود عن القرآن فقال العزيز الجبار، يكون هذا مخلوقا؟ لأن هذا من القرآن من آخر الحشر، العزيز الجبار المتكبر. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال أخبرت عن محرز بن عون أنه قال قال محمد بن يزيد الواسطي علمه وكلامه منه وهو غير مخلوق. علمه كلامه وكلامه منه. علمه كلامه وكلامه منه وهو غير مخلوق. وهذه الكلمة لما نقلت للإمام أحمد أعظمها جدا وأثنى على محمد بن يزيد الواسطي، قال لله دره على هذا الفهم، فإن القرآن من علم الله، لأن الله قال الرحمن علم القرآن، فمن قال إن علم الله مخلوق فقد كفر، والقرآن من علم الله، فتكون الرواية علمه كلامه وكلامه منه وهو غير مخلوق. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو عبد الله السلمي قال سألت أبا يعقوب الخزاز إسحاق بن اسم ابن سليمان يعني الرازي قال سألت أبا يعقوب الخزاز إسحاق ابن اسم ابن سليمان يعني الرازي عن القرآن فقال هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. فقال لي إذا كنا نقول القرآن كلام الله عز وجل ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق ليس بيننا وبين هؤلاء يعني الجهمية خلاف. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال لي أحمد جزى الله أبا يعقوب خيرا. إذا لا بد من قيد إيش؟ غير مخلوق. فإذا قلنا كلام الله حتى هم يقولون كلام الله، وش الفرق عندئذ بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة؟ لا فرق إلا بالقيد. فأهل السنة يقول كلام الله غير مخلوق، أولئك يقول كلام الله إيش؟ مخلوق. وهذه تتعلق بها مسألة في القرآن، فإن أهل السنة ومعهم الجهمية يقولون أن كلام الله بمشيئته، أما الاقترانية والقائلون بالكلام النفساني الكلابية عموما شاعرة وما تريدية فلا يقولون بالكلام بأنه بالمشيئة، وإنما هو متعلق بالذات. هنا. وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال سمعت الحسن بن موسى الأشيب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. قال الحسن أمخلوق هذا؟ أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن أبي كريمة قال سمعت شبابة بن سوار وعبد العزيز القرشي يقولان القرآن كلام الله من زعم أنه مخلوق فهو كافر. هل عزيز القرشي هو الكناني؟ الجواب لا، إنما هو عبد العزيز بن أبان القرشي، وذاك عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي. أي نعم. قول إسماعيل ابن أبي أويس ويحيى بن يحيى. أخبرنا محمد بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن بهلول قال سمعت ابن أبي أويس يقول القرآن كلام الله عز وجل ومن الله وما كان من الله فليس بمخلوق. نعم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرت عن أبي أحمد محمود بن غيلان عن يحيى بن يحيى النيسابوري أنه قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. نعم. قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وأبي عبيد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وزهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة وأخيه عثمان ومحمد بن ابن سليمان لوين وأبي معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي. الطبقة يعني هؤلاء طبقة. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي عم أحمد بن منيع وأخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن يقول القرآن مخلوق فقال كافر. زاد بن منيع وفتح الكاف. كافر وفتح الكاف، وش هذه تبينت لكم؟ ومنها ومد الكاف كافر، لأنه يأتي من معاني الفتح المد تأكيدا يعني، الله أعلم. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن إدريس قال حدثنا الحسن بن أيوب قال سألت أحمد بن حنبل ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق. قال قلت ما تقول في من قال مخلوق؟ قال كافر. قلت بما كفرته؟ قال بآيات من كتاب الله، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وقوله سبحانه من بعد ما جاءك من العلم، فالقرآن علم الله، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. وهذه قالها الإمام أحمد لما نوضر في حضرة الواثق بالله، وهو آخر الخلفاء الثلاثة الذين امتحنوه، فإن الواثق أكثر على الإمام أحمد، وفي عهده عذب وجلد، فقال بما تقول يا أحمد إن القرآن غير مخلوق؟ قال يا أمير المؤمنين، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله غير مخلوق، فإن الله يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، والعلم هنا هو القرآن، فمن زعم أن القرآن مخلوق زعم أن علم الله مخلوق، والله يقول الرحمن علم القرآن، فهو من علم الله. الله المستعان. لقي أحمد من الواثق أشد مما لقي ممن من المعتصم. الله المستعان. وفيها أنس للمؤمن أن اشتداد الكرب هو بدء انفراجها، فاشتدت الكربة في عهد الواثق ثم جاء الفرج في عهد المتوكل. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا عمر بن جعفر قال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال قلت لأحمد بن حنبل إن الناس قد وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ قال أليس أنت مخلوق؟ قلت نعم. قال فكلامك منك مخلوق؟ قلت نعم. قال أفليس القرآن من كلام الله؟ قلت نعم. قال وكلام الله؟ قلت نعم. قال فيكون من الله شيء مخلوق؟ لأن كلامك أيها المخلوق صفتك، وصفتك كأنت، وكلام الله صفته، وصفته كهو سبحانه، لا إله إلا هو. نعم. حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الخطيب قال حدثنا أبو بكر أحمد بن يعقوب القرنجلي قال حدثنا أحمد بن أصرم بن خزيمة المغفلي قال سمعت حسين بن حبان قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول من قال القرآن مخلوق فهو شر ممن قال إن الله ثالث ثلاثة جل الله وتعالى، لأن أولئك يثبتون شيئا وهؤلاء لا يثبتون المعنى. نعم. من لوازم القول بأن القرآن مخلوق نفي الربوبية، لأن القرآن إذا كان مخلوق وهو صفة الله كان الله مخلوقا، فأين الرب عندئذ؟ تعالى ربي عن ذلك. وهذا يدل على أن السلف فقهوا أبعاد هذه البدعة وأدركوها، وإن لم تظهر للكثيرين، فهم ليس مجرد إنكارها بأنها بدعة في ذاتها، بل سبروها، وهذا من سبرهم لها. نعم. قال لنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد الفقيه وجدت في كتاب عبيد الله بن أحمد بن كامل النحوي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار قال سمعت محمد بن عثمان بن أبي شيبة يقول سمعت علي بن المديني قبل أن يموت بشهرين يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. رحمه الله. نعم. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال سمعت أبا الوليد وإسماعيل بن عرعرة وعلي بن المديني قاعد يقول إن القرآن كلام الله وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق. فقال له علي إنما نتعلمه منك كيف تقول. يعني كيف تقول ما هي باستفهام وإنما تقرير. أتعلم منك ذلك على ما تقوله. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت أبي ما لا أحصي كثرة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ولا نعرف غير هذا. من هو أبو أحمد بن زهير؟ زهير بن حرب النسائي شيخ البخاري ومسلم من أقران أحمد صاحب كتاب العلم. نعم. وسمعت أبي وسأل يحيى بن معين فقال إنهم يقولون إنك تقول القرآن كلام الله وتسكت ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال لا. فعاودته فقال معاذ الله القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. من الذين يقولون القرآن كلام الله يسكتون؟ هؤلاء المسمون بالواقفة. كان أحمد يقول إن الواقفة شر من الجهمية، والشر من جهة أن الجهمية صرحوا بمذهبهم الباطل والواقفة لبسوا، فقولهم محتمل لقول الجهمية وقول أهل السنة. فالشر هنا باعتبار الحال ليس شر من كل وجه. إيه. نعم. أخبرنا محمد بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبا بكر ابن أبي شيبة وقال له رجل من أصحابنا القرآن كلام الله وليس بمخلوق. فقال أبو بكر من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدع. نعم. قال عبد الله وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال وسمعت عثمان مرة أخرى يقول من لم يقل القرآن كلام الله وليس بمخلوق فهو شر من هؤلاء الجهمية. نعم. وأخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال سمعت محمد بن سليمان لوين يقول القرآن كلام الله غير مخلوق وما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق والقرآن مخلوق أعوذ بالله. يعني ما رأيت أحدا من أهل العلم. أما الجهمية والمعتزلة وأضرابهم فيقولون ولا يبالون عياذا بالله. نعم. قال عبد الله وسمعت أبا معمر يعني إسماعيل بن إبراهيم الهذلي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن شك في أنه غير مخلوق فهو جهمي لا بل هو شر من جهمي. نعم. وسمعت أبا معمر يقول أدركت الناس يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. والناس هنا بالعهدية أي أهل العلم المأخوذ منهم العلم والدين. نعم. قول البويطي والمزني والربيع بن سليمان ومحمد بن إسماعيل البخاري وسهل بن عبد الله التستري أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم إجازة قال سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن الحارث يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن حيوة يقول سمعت المزني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وأخبرنا الحسين بن أحمد الأسدي قال الحسين عندك؟ الحسين بن أحمد ايش عندكم يا شيخ؟ الشيخ محمد لا المتن وش الحسين حسن. يعني تحت الحسين ال معك شيء انت ايه. نعم. قال أخبرنا علي بن مهدي الطبري إجازة قال حدثنا محمد بن هارون بن حفص قال سمعت عبد السلام ابن شنقار المصري يقول جاء كتاب من المحلة إلى المزني يسأل عن رجل قال وربي ياسين لا فعلت كذا ففعل فحنث. قال المزني لا شيء عليه. ومن قال حانث يقول القرآن مخلوق. اللهم استعان. ورب ياسين يعني صاحبها، لكن الحقيقة من قال إن القرآن مربوب فهذا قوله، هذا من آثار قول الجهمية، من قال إن القرآن مربوب كمن يقول إن القرآن مخلوق. ولهذا لما جاء عن غير واحد منهم ورب القرآن أنكر عليه السلف، القرآن ليس مربوبا. اللهم استعان. وأخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم الحافظ إجازة قال سمعت قوله لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لم يحلف حلفا صحيحا، على هذا يخرج. ها؟ لغو، لم يحلف حلفا صحيحا. اللهم المستعان. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم الحافظ إجازة قال سمعت أبا محمد المزني يقول وسمعت يوسف بن موسى يقول كنا عند أبي إبراهيم المزني فتقدمت أنا وأصحاب لنا إليه فقلنا نحن قوم من خراسان، وقد نشأ عندنا قوم يقولون القرآن مخلوق، ولسنا ممن نخوض في الكلام ولا نستفتيك في هذه المسألة إلا لديننا ولمن عندنا لنخبرهم عنك ثم كتبنا عنه. فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. أخبرنا الحسين بن أحمد الأسدي قال حدثنا محمد بن بندار ومحمد بن إسحاق بن بشر قال حدثنا أبو نعيم الاستراب الاسترابادي قال قيل للربيع سمعت البويطي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قيل له يعني الربيع تقول به؟ قال نعم أقول وأدين الله به. والبويطي من أصحاب الإمام الشافعي، وهو ناشر مذهب الشافعي في بلاد مصر. نعم. خطيب البغدادي متوفى عام 462 واللالكائي 418. الله أكبر. نعم. أخبرنا الحسين بن أحمد الأسدي قال حدثنا محمد بن بندار ومحمد بن إسحاق بن بشر قال حدثنا أبو نعيم. أخبرنا الحسين قال حدثنا إبراهيم بن أحمد قال حدثنا محمد قال لنا الربيع أقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال سمعت أبا بشر محمد بن أحمد بن حاضر الأبسي قال سمعت محمد بن يوسف ابن مطر يقول سألت محمد بن إسماعيل البخاري فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. نعم. أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن حارست النجيرمي قال سمعت أبا القاسم بن عبد الجبار بن شيران بن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله قال سمعت أبا محمد سهل بن عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالربوبية لا كافر بالنعمة. ما الفرق بينهما؟ الكفر بالنعمة يحمل الكفرين الأكبر والأصغر، والكافر بالربوبية لا يحمل إلا الكفر الأكبر. لا على قول الإباضية أن صاحب الذنب كفر كفر نعمة لا كفر ملة، فإن الإباضية هذا القول ليجبنوا عن قول جمهور الخوارج، فعندهم صاحب الذنب كفر كفر ملة، وبالتالي يلزم عليه لوازم كفر الملة من إقامة الحد عليه بالاحتساب وعدم توريث أهله منه وأن لا يدفن مع المسلمين إلى آخره. أما كفر النعمة فدون ذلك يتأولون قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الفاسق. هذا في الدنيا عند الإباضية، في الدنيا كافر كفر نعمة صاحب الذنب. طيب في الآخرة؟ قالوا هو في النار. إذن خلافهم مع جمهور الخوارج الأزارقة والنجدات والصفرية في إيش؟ في اسمه في الدنيا. طيب هذا القول أليس مثل قول المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين؟ هو بثمرته، كما نقول إن قول الأشاعرة في الكسب هو ثمرة قولي الجبرية. أي نعم. كفر الإباضية يقول صاحب الذنب في الدنيا كافر كفر نعمة لئلا يلزموا أو يلتزموا بلوازم الكفر عليه من حيث إقامة الحد والاستتابة وعدم توريثه عدم دفنه مع المسلمين. كفر النعمة يحتمل هذا وهذا، كفر النعمة مثل الآن في من أضاف النعم لغير الله، إن أضافها بلسانه فهذا كفر شرك أصغر. أنا بالله وبك ما شاء الله وشئت، هذا كفر أصغر. فإن اعتقده اعتقد التسوية أو اعتقد تعظيم العبادة فهذا كفر أكبر. لا لا، مذهب جبان. يعني كيف كفر النعمة؟ هل إحنا قلناه يعني هذا منها، هذا كفر أصغر. ومن كفر النعمة أن ينسبها لغير الله اعتقادا وقولا، هذا كفر أكبر. نعم. يقول اللي أنزل المطر ما هو الله في كفر النعمة، يضيف إنزال المنخفض السودان الجوي بلسانه وباعتقاده. نعم. لا، مهمة للاستمطار، لا تدخل عباس في دباس. مثل الاستسقاء بالأنواء اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، الاستمطار لا، مهم منها، الاستمطار شيء آخر. اي نعم. رفع ولي الأمر الخلاف، صدر فيه قرار مجلس الوزراء. الله الله، بأعماله، لأنه ليس هو ينزل المطر، إنما يتسببون فيه، يتسببون في إلقاح السحاب بذر نترات الفضة لتهيج السحاب فيتلاقح. لكن من قصر علمه يظن أنه هم الذين ينزلون المطر، هذا ما هو صحيح. وشو؟ لا، ما له علاقة إلا إذا اعتقد أنهم هم ينزلون المطر. من اعتقد أن هؤلاء هم اللي أنزل المطر هذا له علاقة بضعف الإيمان ونسب النعم إلى غير الله. نعم. أحسن الله إليكم. قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وموسى بن سليمان الجوزجاني: سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن عمر الفقيه الرازي يقول سمعت أبا بكر محمد. هذه مسألة الاستمطار ودي يكون طلاب العلم فيها على نباهة وفطنة، لا تذكر عند العوام لأن عقول العوام ما تستوعبها، فيترتب عليها شر أعظم، فيدفعون الشر الأعظم بالسكوت إلا إذا كان يستوعب، خصا كبار السن والعوام ما يستوعبون هذا المعنى الذي وصل إليه العلم. ومثلها مسائل التلقيح، تلقيح الأولاد بعض لمن كان عقيما أو ضعيفا من أحد الطرفين، العوام ما يتصورون. هذه المعاني يكون طلاب العلم فيها على فقه وفهم، يدرؤون الفساد والشر الأعظم خصوصا من هؤلاء. لا، الاستنساخ مسألة أخرى. كذلك هذه كثير من الناس ما يقل لها، ولهذا من العلم ما يخبى عن غير على غير أهله. ألف فيها أبو حامد الغزالي المظنون به على غير أهله، لكنه ذكرها في المباحث إيش الفلسفة. أي كذلك هذه اللي ما يفطنها ما تشاع عنده، لئلا ينتج عن ذلك شر أعظم. حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أي نعم. ثبتت عنهما. لو كنت أحدث بما أقول لا، إلا من وجه سلمك الله أنه لا يحدث الناس بكل، لا يحدث كل الناس بما يعرف. وأبو هريرة رضي الله عنه أشياء لم يحدث بها اكتفاء بنظائرها، وليس من هذا فعل معاذ رضي الله عنه. أين السحاب؟ هو اللي يحمل الماء والمطر أو أنا ما أخذ؟ قال يا الله إنك تغيثنا، أو بس خلك على هركيده يا أبو ناصر. الله يغيثنا، الناس يبون الحياة، يبون الحياة المبارك. والآن مما عند الناس في هالمسألة يرون الكلام إليها، أطبقوا سبحان الله العظيم بادية وحاضرة على أن العبرة بكثرة المطر. ولهذا نشدانهم وش المطر؟ تف كرسوع يتوسد، ما هو هذا كلامهم؟ فأداروا كل المسألة على الكثرة. من يديرها على البركة؟ بل ربما لا يفطنون له البتة. أمر البركة، مع أنهم يسمعون في سواليفهم وفي حديث شيبانهم سنين الدمنة، سنين الدمنة فيها بركة، ترفع الدمنة تحتها عفرة ما جاها مطر وبارك الله. وأصدق من هذا الحديث، ليس السنة ألا تمطر، ولكن السنة أن تمطر ثم تمطر ولا تمثل الأرض شيئا. هذه المعاني مهمة، طلاب العلم يغرسونها ويذيعونها في قلوب الناس، سواء في المنابر المشهودة أو في مجالس الناس بعضهم مع بعض. الحين مجرد ما ينزل ولي ولا مطر ولا شيء، وش السؤال عنه؟ عن الحفر ومقداره. فنظروا إلى الكثرة ولم ينظروا إلى أصلها وهي البركة. نعم. معرفة الأطباء الأولاد، إيه الأطباء وغير الأطباء، الملك عليه السلام اللي يبعثه الله يعرف أنه ذكر أو أنثى مثل قبل أن يدركه، وهذا مخلوق. ولهذا قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ويقول جل وعلا فوق كل ذي علم عليم. بل إنه في التجربة يستطيع أنه يعني إذا اختار الوقت المناسب للإلقاح يغلب على الظن أنه ذكر أو أنثى، ما لم يتخلف في هذا مانع، ولا ينازع هذا علم الله، بل هذا من علم الله. نعم. لكن يا أخواني كما أقول، هذه المعاني قد لا يفطن لها كثير من العوام، بل حتى بعض المتعلمين، فينتظر عندئذ طالب العلم في درء المفسدة العظمى مصلحة الدنيا. هذا فقه. نعم. وانس تعلمتكم سالفة اللي راحوا من جماعتنا كالحين للهند، الناس عندنا ما يعرفون السيارات، ما يعرفون السيارة اللي تمشي على الأرض. وأول ما دخلت السيارة عندنا في عنيزة في الثلاثينات ووضعوا لها علفا، قبلها وضع لها أحد القصص بعلف ومعه خوصة يبي يذبح. الله المستعان. يبي يشبعه لما يجي هذا وسيارة الملك عبد العزيز، يسمعون هديرة قبل دخولها عنيزة بست ساعات. كان يعني الشيخ محمد يعرف عنيزة من جهة حابوطة الدغيثر الجهة الشمالية، هذاك الباب الواسع. ذهب أناس من جماعتنا أخوين إلى الهند، وشاطوا في الهند الهليكوبتر، ما هو بالسيارة، طائرة الهليكوبتر. لما رجعوا هم راح يتاجرون، لما رجعوا جاءوا الناس يسلمون عليهم ويهنونهم بالسلامة. مرة ولد سبير وقهاوي جماعتنا رواشن بالدور الفوقي يوم بيت الطين، حمدوا على السلام وتقهوا عنده، طلعوا من الكبير راحوا للصغير وهم يتقهوون عنده ويهنونه بالسلام، وش شفتوا يا فلان؟ قالوا شفنا، شفنا الفنايع جمعوا فنيعة. قالوا خير إن شاء الله، قال شفنا حديد يبترم، يروح يبترم هو ويبترم ويبترم ويطيب السماء. قالوا وشو وش أنت شايفنا؟ قال شفت حديد يبترم يعني يوصلهم في الهليكوبتر لما يطيب السماء. قال بعضهم بس لا يتسد عليكم يهلط عليكم من الهلط. قالوا قطعوا خس بس ترى تسد علينا. هذه صارت أخبر من تهديته بالسلامة. قال ها تكذبونا؟ قالوا ما عندك عقل، وش الحاجة اللي يبترم وتتبسم؟ قالوا أخوي يشهد بهذا، أنا شايف وأنا أخوه. قالوا يلا قول أخوك، فاضي ما عندهم شيء، وعودوا عليه، عودوا عليه. وهذا الأخ يوم رقوا وهو في مثنى الدرجة، ذولا أخوه وراه الناس، قال خير إن شاء الله وش بكم؟ قالوا أخوك هل سذوب البطول يقول شفتوا حديد يبترم بالهند ويبترم في البسمة، وأخوه قدامهم يعني. قال ما بشده يا أخوي شايفين أنا وياك هالحديد اللي يبترم؟ قال تعال تعال بس زينني وياك هذا. قال يا فلان هو صحيح يا أبو حمد؟ قال لا مو بصحيح، ما شفنا شيء. كذب الأكبر الأصغر. قال ها يا أخوي، قال تعال تعال خلنا شيئا وياك هذا. قال يا دبشه هذا لو يشعرفهم حديد يبتري في البسمة خلهم يقولون بعنيزة سذاب واحد يقول سذابين. المقصود من هذا أنك تحدث الناس شيء ما يدركونه ينتج عنه إيش مفاسد أعظم، فلا تخوض فيهم أو ترد عندهم، خصوصا طلاب العلم الذين عرفوا مسألة مسألتين أو اتسع فهمهم أو دق إدراكهم، يجيب للعوام وللكبار شيء ما يحسونه فينتج عن ذلك إيش مفاسد أعظم، أحيانا تكذيب الوحي لأن عقولهم لا تدرك ذلك وفهومهم لم تصل إليه. نعم. الله أكبر صلاة القائمة على محمد الرسول الفاضل ما سم. أشر له، قل على شحم إذا كان المجلس لا يستوعب مثل هالمسائل. وتجي نظائرها كثيرة، فإن من تشوف بعض الطلاب وبعض الناس إذا المسائل الغريبة والمسائل المستشنعة، لا يعني يفكر الإنسان في عواقب ما يورد. إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة. الله المستعان. نعم سم. أي بحث في 6 أو 7 كتب من آداب الشافعي لأبي حاتم ومناظر الشافعي البيهقي ولبان المضوى الشريع على جنبي، كلهم ما ذكروا إلا نظرة خلق القرآن. هذه اللي ساقها اللالكائي. إيه؟ ثانية في شرح الأصل اعتقاد السنة الجماعة وآداب الشافعي، قال اجتمع حفص الفرد ومصباق الإباض عند الشافعي في دار الجرد. اجتمع حفص الفرد ومن؟ ومصباق الإباضي. مصلاق. مصلاق الصادق. مصلاط. مصلاط. أي بالقاف. أي. قال عند الشافعي في دار الجروي يعني بمصر، اختصم في الإمام فاحتج مصلاط في الزيادة والنقصان، واحتج حفص الفرد في أن الإمام قوي، فعلى حفص الفرد على مصلاط وقوي عليه وضعف مصلاط، فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإمام قول وعمل يزيد وينقص، فطحن حفص الفرد وقطعه. طحنه بالحجة، والله كفوا بالإمام الشافعي، حاضر البديهة ذكي، والمناظرات تحتاج إلى مثل هذا. أفاد ذلك أمرا أن حفصا لا يقول بقول المعتزلة، لأن مصلاق يقول بقول المعتزلة، ولكن ها هنا في الزيادة الإباضية لا ترى أن الإيمان يزيد وينقص، هذا غريب، فدل على أن حفص الفرد يقول بقول الجهم في الإيمان، وجعله القول، فإما أنه متمحض لقول الجهم بأنه قول القلب هو المعرفة، أو بالقول مطلقا كما تقوله عامة المرجئة الكرامية وغيره. الله المستعان. ولا ذكر المناظرة، ولو جزاك الله خير زدها بحثا يمكن يفتح الله عز وجل شيء فيها. من ذكروا مناظرات أهل السنة، وهذه غالبا تأتي في المطولات، ودي تشوف الخطط للمقريزي أو تاريخ دمشق. نعم. أي هذا كلام الشيخ الإسلام، والله يحريبه أبو العباس. وما ذكر مسألة الإيمان، لكن الشيخ علق على مسألة تكفير الشافعي لحفص الفرد، قال أنه أراد أن نقول الكفر ولم يكفر. نعم هذا مشهورة، وذكر فيها أن حفصا تاب مما ذكر، لأن حفصا صاحب أهل التجهم، هم من رجع إلى أهل الحديث إلى مصاحبة الشافعي. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وموسى بن سليمان الجوزجاني، سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن عمر الفقيه الرازي يقول سمعت أبا بكر محمد بن مهرويه ابن مهرويه الرازي يقول وهو معي في الطريق نسعى إلى تعزية إنسان، سمعت محمد بن أيوب يقول سمعت محمد بن سعيد بن سابق يقول سمعت أبا يوسف القاضي وقلت له تقول بخلق القرآن، قال لا كالمنكر علي، لا هو يعني أبا حنيفة ولا أنا. نعم، وهذا كلام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله، وهو بالمناسبة أسن من الإمام أحمد، فإنه كان رئيس القضاة في عهد هارون الرشيد، ويقول ينفي عنه وعن شيخه هذه المقالة، وهذه التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن أبا يوسف أعرف الناس بشيخه. نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية قال حدثنا سعيد بن منصور قال سمعت ابن المبارك يقول والله ما مات أبو حنيفة وهو لا يقول بخلق القرآن ولا يدين الله به. وهو والله ما مات أبو حنيفة وهو عندي وهو لا يقول بخلق القرآن. أي هذا هو الأظهر في السياق، والله ما مات أبو حنيفة وهو يقول بذلك. لكن إذا قلنا أن الواو للاستئناف تكون والله ما مات وهو لا يقول بذلك، بمعنى أن الواو استئنافية. نعم. وأخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا مكرم قال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت محمد بن مقاتل يقول سمعت ابن المبارك يقول ذكر جهم في مجلس في مجلس أبي حنيفة فقال ما يقول؟ قالوا يقول القرآن مخلوق، فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهذه من المواضع التي أنصف فيها الخطيب البغدادي فأسندها بتاريخه تاريخ بغداد عن الإمام أبي حنيفة. والجهم متى توفي؟ متى قتل؟ تذكرون؟ 128 قتله سلم بن أحوز في سمرقند، وأبو حنيفة 150، وابن المبارك 181 رحمهم الله. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا مكرم قال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت بشارا الخفاف قال سمعت أبا يوسف يقول من قال القرآن مخلوق فحرام كلامه وفرض مباينته رحمهم الله. أخبرنا علي قال أخبرنا مكرم قال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت الحسن بن حماد سجادة ابن الحسن بن حماد سجادة قال سأل رجل محمد بن الحسن عن القرآن مخلوق هو؟ فقال القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. قال أبو علي يعني الحسن بن حماد وهو الحق عندنا. نعم، الحسن بن حماد بن أبي حنيفة وهو الحق عندنا، أي عند أهل الرأي وأتباع أبي حنيفة. وهذا كما مضى في مدافعة شيخ الإسلام عن الإمام أبي حنيفة أنه لم يثبت عنه إلا ما تعلق بالإرجاء، وإرجاؤهم إرجاء أخف الإرجاء، إرجاء أهل الرأي، إرجاء الحنفية، بتأخير العمل عن المسمى لا عن الحقيقة. فإن شيخ الإسلام أنصف مرجئة الفقهاء، فإنه ذكر في الكيلانية قاعدة الكيلانية، وذكر في شرح الأصفهانية وفي الإيمان الكبير أن غالب الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، غالب ما هو بكل، أن غالب الخلاف بينهم خلاف لفظي. سبب ذلك أن الفقهاء الأحناف يرتبون الجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية على ترك الأعمال، بل أوسع المذاهب الأربعة الفقهية في المكفرات أي موجب الكفر قولا وفعلا واعتقادا هم الأحناف. ذكروا في باب حكم المرتد نحو 400 ناقض قولي وفعلي واعتقادي. وقد ذكرنا قبل ذلك أن أصل المسألة ترجع إلى أصول ثلاثة. الأصل الأول، إذا نفى المرجئ أن الإيمان يزيد وينقص الخلاف معه حقيقي، فإذا أثبت أن الإيمان يزيد وينقص الخلاف معه لفظي. الأصل الثاني، إذا نفى المرجئ أن الإيمان يتبعض الخلاف حقيقي. الأصل الثالث، إذا حرم الاستثناء بإطلاق أو أوجبه بإطلاق فالخلاف معه خلاف حقيقي. هذه الأصول الثلاثة هي الحاكمة في مسائل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة في مسألة العمل. نعم. تأخيره أي عن أن يكون مؤثرا فيه كما تقول عامة المرجئة، فعندهم الإيمان قول واعتقاد أو اعتقاد فقط أو قول فقط، فلم يجعل الأمل العمل ركنا في الإيمان أو مؤثرا فيه. وعند مرجئة الفقهاء أخروه عن مسمى الإيمان، يعني عن تعريفه وحده لا عن حقيقته وأثره. الإيمان يتبعض، ما هو بشيء واحد، وهذا هو أصل الخلاف بين أهل السنة وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فعندهم الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب باقي. أهل السنة لا، يكون في المؤمن إيمان وكفر، طاعة ومعصية، سنة وبدعة، خير وشر. أي نعم، أي كفر أصغر، وإيمان كما قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فجمع لهم إيمان مع الشرك. وقد يكون في الأكبر إيمان في الربوبية وشرك في العبادة. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال: سمعت إسماعيل بن الحسين البخاري المعروف بالزاهد يقول بالري: سمعت أبا محمد سهل بن عثمان بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن خالد بن الخليل قال: سمعت أبا عبد الله بن أبي حفص قال: سمعت أبا عصمة سعد بن معاذ الدورقي يقول: سمعت أبا سليمان الجوزجاني يقول الجوزجاني يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: من قال القرآن مخلوق فلا تصلوا خلفه. وعامة المعتزلة كانوا في الفروع على طريقة الحنفية، وهذا والله أعلم لأمرين: لأجل الرأي، وهم معظمون للعقول إلى درجة التقديس، ولأن انتشارهم كان في بلاد العراق وما وراءها فارس، وكان مذهب الإمام أبي حنيفة هو الغالب على تلك الجهات. نعم. ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا يوسف بن إسحاق بن الحجاج قال: حدثنا أحمد بن الوليد قال: حدثنا القاسم بن أبي رجاء قال: كنت عند أبي سليمان الجوزجاني وجاءه رجل فقال: مسألة بلوى، فإن رجلين البارحة حلف أحدهما فقال: امرأته طالق ثلاثا البتة إن كان القرآن مخلوقا، وقال الآخر: امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن القرآن مخلوقا، فقال: إن الذي حلف أن امرأته طالق إن لم يكن القرآن مخلوقا قد بانت منه امرأته. أثر الهياط مبطي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي حلف بأن امرأته طالق ثلاثا إذا إن لم يكن القرآن مخلوق، حكم عليه محمد بن سليمان الجوزجاني بأنها بانت منه، وهذا جار على الأصل، فإن جماهير العلماء على أن الطلاق بالثلاث ثلاث، وأن الحلف به ثلاث، وهذا قول الأئمة الأربعة. اللهم استعان، اللهم استعان. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن معاوية قال: حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزارة قال: سمعت هشام بن عبيد الله الرازي بن عبيد الله ابن عبيد الله الرازي، أظن هذا الصحيح، نعم هو المشهور، يقول: أبو جاد الجهمية من زعم أن القرآن مخلوق. كذا عندكم أبو جاد؟ ها؟ في فاصلة بعده ولا شيء؟ أبو جاد يقول هنا أما من تعلم حروف أبي جاد كأنه عطف نسق، أبو جاد والجهمية، يعني شو يقول عندك؟ يقول: قوله أبو جاد الجهمية يعني المدخل إلى التجهم، ما هو بواضح ذا. ها؟ فجيراهم أكبر المخلوق كذا؟ أقول لعل هذا المعنى. أبو جاد؟ لا، يعني أن أبا جاد جيراه، يعني أنها سيدنهم. أي نقل أيضا بعده في شيء بعده، قال شيخ الإسلام رحمه الله: تنازع الناس في أبجد هوز حطي، أي فقال طائفة: هي أسماء قوم، وقيل أسماء ملوك مدين، أو أسماء قوم كانوا ملوكا جبابرة، وقيل هي أسماء الحاشية. نعم. أي. وقيل هي أسماء الستة الأيام التي خلق الله فيها الدنيا، والأول اختيار الطبري، وزعم هؤلاء أن أصلها أبو جاد مثل أبي عاد، وهواز مثل رواد وجواب، وأنها لم تعرب لعدم العقد والتركيب. كما جاء في كتاب التوحيد: من تعلم أبي جاد، من تعلم أبا جاد، يعني أبجد هوز، هذا المشهور. محتمل، هذا محتمل، والله أعلم. نقف عند هذا الموضع، الله أعلم. سام، تريدها فتوى أو حكما؟ أما الحكم في المحكمة. نعم، إذا لم ينفذ الأئمة الأربعة يوقعونه طلاقا عليه. إذا لم ينفذ ما، إذا لم ينفذ ما أكد عليه الطلاق، عليه الطلاق لا تقوم ولا قام، يقع طلاقه عند الأئمة الأربعة. هذه هي بلعب. ولهذا الله ما أدري عن حياة هؤلاء محارمهم، وشي غادية مثلها مثلها. نعم، لكن إذا طلق أنه يعزم وطلق ذاك أنه ما يستعزم، أحد منهم متورط، الله المستعان، استهانة بالطلاق. استهانة. نعم، إلا وشو اللي يطلت يعض على شحم. هب أنها 99%، ما يبرر الواقع، هذا غلط. عليه الطلاق انك تقوم، انك تقعد، انك تاخذ الفنجان. سمعنا بزران وبنات عمرها 9 سنين و10 سنين طلت على بعضها. ليه؟ لان سمعت ابوها واخوها يطلزون. هذا استهانه تعدي، ينشا على هذا جيل ويهرم عليه. ثم ينظر الانسان، ما حياه هؤلاء مع نسائي؟ اهي حياه صحيحه ولا سفاح في سفاح؟ لكن لا تقولون يا أخواني إن هكذا عام عليه الناس، هذا لا يبرر، إنما يزيد المسؤولية على طلاب العلم وعلى أهله في بيانه. الأئمة الأربعة، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، يوقعونه طلاقا، وإن أراد المنع أو أراد الحظ، فهم على هذا. إلا رواية ها؟ إذا جاء بصيغة الحلف أو باعتقادي مؤدى الحلف، صار من حلف غير الله. أما إذا خرج مخرج تأكيد لا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. شكرا الله.